الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل الدرس شرح الأربعون النبوية في الأحكام السياسية، وكنا قد وقفنا بالأمس على الفصل الثالث وهو في الأحكام المالية والاقتصادية والرقابية على الأموال. وجاء بعض الأسئلة حول ما ذكر في الدروس السابقة، فهناك من يتحدث بأنه ما يطرح لا يعبر عن منظومة سياسية محددة المعاني، وهذه الشبهة يروجها العلمانيون، وأصبح هذا الموضوع سبق أن تحدثنا عنه، وذكرنا بأنه من لا يؤمن بأن في الإسلام دولة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم دولة، ولم تقم هناك دولة تعبر عن طبيعة النظام السياسي في الإسلام، الدخول معه في جدل لا يغني شيء. فمن يسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة، وأن بعده قامت خلافة راشدة، يمكن الحديث بعد ذلك عن كيف يمكن بلورت النظام السياسي الراشدي إلى مشروع سياسي يعالج مشكلات العصر ويواكب تطوره. فلم يعب ولا يضير الديمقراطية الغربية أنها امتداد للديمقراطية اليونانية قبل الميلاد، فكونها نظرية قديمة أو عريقة في الماضي لا يعني أنه لا يمكن أن تستعاد من جديد كنظام سياسي. بل النظريات الغربية اليوم لا تعتبر بأنها النموذج الديمقراطي الذي تحقق في أثينا، ويعتبرون تلك الديمقراطية هي الديمقراطية المباشرة، بينما الديمقراطيات الحديثة والنظم السياسية الحديثة هي نظم برلمانية وتمثيلية لا تعبر عن الشعب بشكل مباشر. فالشعب بشكل مباشر لا يختار السلطة، أو لا يختار من لا يشارك في اتخاذ القرار، وإنما عبر النيابة والديمقراطية النيابية التي يتدخل بها رأس المال والقوة واللوبيات، وقد تصبح الأقلية هي من يحكم الأكثرية من خلال المال والإعلام. إذن قضية أنه نحن نتحدث عن نظام سياسي منذ 1400 سنة، هذا لا يضير النظام السياسي الإسلامي، وهو أطول النظم السياسية عمرا في التاريخ الإنساني، دام 1300 عام إلى أن سقط بقوة احتلال أجنبي، ليس باختيار الأمة ولا بإرادتها، ولم تتخلى الأمة عن هذا النظام السياسي، وإنما فرض عليها هذا الواقع بقوة الاحتلال الأجنبي وقدرة هذا الاحتلال على فرض هذا الواقع. فالحديث الذي أو الأسئلة التي تطرح وتصلني في وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يمكن أن تقنع شيوعي بإقامة النظام الديمقراطي، ولا يمكن أن تقنع ليبرالي بضرورة إقامة النظام الشيوعي، هذا أمر بدهي. فالإيمان بالنظم يسبق الدعوة إليها والعمل من أجل إقامتها. فالذي لا يؤمن أصلا بالإسلام أو لا يؤمن بأن في الإسلام نظام سياسي لن تستطيع أن تقنعه. وأزمة الأمة اليوم ليست أزمة عدم وجود النظام السياسي الإسلامي، وإنما فقد الأمة السيادة. ففي كل المناطق الذي يحول بينها وبين، لا أقول نظام سياسي إسلامي راشد، وإنما أقول الذي يحول بينها وبين نظام ديمقراطي هو الاحتلال نفسه. لا يستطيع الشعب المصري الذي حاول أن يمارس حقه في إقامة نظام يعبر عن إرادته، جاء التدخل الخارجي وحدث انقلاب من قوى خارجية، لا تعبر عن الشعب المصري بقدر ما تعبر عن إرادة الخارج الذي أراد أن تبقى مصر كما هي تحكم بالمؤسسة العسكرية. كذلك الشعب السوري الذي يحول بينه اليوم وبين أن يسقط هذا النظام الطاغوتي ليس لأنه لا يوجد نظام آخر أو بديل أو هناك أزمة بالمشروع والرؤية، لا، وإنما لأن قوى الاحتلال هي التي لا زالت تحكم المنطقة وتفرض إرادتها على المنطقة. فالحديث عن أنه لدينا أزمة في تصور المشروع هذه إشكال أحد الإشكالات بلا شك، لكنها ليست هي المشكلة الرئيسية. المشكلة الرئيسية أن الأمة فقدت سيادتها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن إمكانية إقامة نظام سياسي آخر بما فيها النظام الديمقراطي لمن يدعون إلى الديمقراطية في ظل احتلال أجنبي. فالسيادة والتحرر يسبق إقامة النظم التي تعبر عن الشعوب وعن هويتها وعقيدتها. فالحديث والجدل ما ضل قوما بعد هدى كانوا عليه إلا أوت الجدل، هذا الحديث المكرور عن نريد نظام سياسي يفصل لنا بدستور، ليست القضية قضية نظام ودستور. فحرروا أوطانكم قبل أن تتحدثوا عن الدساتير والنظم. اليوم روسيا هي التي تحاول أن تفرض دستور جديد على الشعب السوري قبل أن يحرر الشعب السوري أرضه، وقبل أن يختار من يمثله ليضع بعد ذلك الدستور والنظام الذي يعبر عن هويته وعن إرادته. توضع الدساتير قبل أن تتحرر الشعوب. الشعب العراقي نفس الشيء، بريمر الذي وضع له دستوره الطائفي والمحاصصة الطائفية. فهذا الحديث المكرور هو أزمة من لا يؤمن بأنه أصلا الإسلام جاء بهدى وجاء بنظام سياسي، هذا أزمته مع الإسلام نفسه ليست مع الحقائق. والأمة تريد أن تعود لدينها وأن تقيم هذا النموذج حتى وإن قيل أنه فيه إشكالية في فهمه، هي تريد هذا النظام ولو بأنماطه في الخطاب المؤول. فالأمة حينما تتحرر ستعمل على العودة إلى النظام السياسي الذي يعبر عن تاريخها وعن هويتها وعن إرادتها، حتى وإن كان على نمط الخلافة العثمانية أو العباسية أو أي نمط، فضلا عن الخلافة الراشدة التي هي من أعدل النظم التي عرفتها الإنسانية. ولا نحتاج اليوم إلى كثير جدل حولها، ولا أتصور أن الماركسية حينما كتب ماركس رأس المال ثم جاء لينين بعد ذلك ليقيم النظرية على أرض الواقع كنظام سياسي أنها كانت أكثر نضجا وأكثر ثراء في الأحكام والمبادئ ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأقام في المدينة ثم الخلفاء الراشدون من بعده ثم امتداد الخلافة 1400 سنة أو 1300 سنة. حينما دعا ماركس إلى الماركسية وكتب رأس المال ومن معه من مفكر الشيوعية كانت فكرة عامة، لم يكن فيها أحكام ولا تفصيل ولا تشريعات ولا نظم ولا دساتير، وإنما الفكرة في حد ذاتها التي استطاع لينين بعد ذلك حينما نجحت الثورة الشيوعية في روسيا أن يضع من النظم ما يعبر عن الفكرة ومن التشريعات ما يعبر عن الفلسفة كفلسفة، وكيف أن نصل إلى أن تحكم الطبقة العمالية المجتمع وأن يكون رأس المال مشاع وأن تكون الملكية للدولة وأن لا يكون هناك رأس مالية ولا ملكية خاصة. من خلال هذه الفكرة وضع الأنظمة التي نظمت روسيا البلشفية، ثم انتقلت الفكرة إلى الصين وهناك ما قام بما قام به في الصين على فكرة ساذجة. ولا نتصور أيضا أن ولاية الفقيه التي لم يعرف التاريخ الإسلامي أصلا شيء حتى تم بلورتها كمشروع سياسي وقامت وعبرت عن فلسفة ونظرية، كيف يؤتى إلى الأمة التي سادت بالإسلام وحكمت بالإسلام 1300 سنة وهي ظاهرة على الأمم بهذا الإسلام وبنظامه السياسي مع ما حدث بهذا النظام السياسي من تراجعات، ثم يقال لها لا نستطيع أن نستعيد النموذج الراشدي كسنن في الحكم، بينما نستطيع أن نستنسخ النموذج اليوناني الديمقراطي قبل الميلاد قبل 2000 سنة اليوم. فواضح جدا أنه الآن الصراع ليس فقط صراع قوى احتلال، وإنما هو صراع إرادات وصراع أفكار. وحالما تتحرر الأمة وتنتزع سيادتها وحريتها، سنجد بأنه لن تواجه مشكلة كبيرة في بلورة المشروع السياسي الإسلامي واستنباط أحكامه من خلال النموذج الراشدي، بل من خلال النموذج الدولة النبوية. لو لم يكن لدينا نموذج إلا الدولة النبوية، وكيف أساس النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وكيف نظم شؤون الأمة، وكيف أتاح لنا أن نستفيد من الأمم الأخرى كما فعل عمر عندما استفاد النظم الإدارية من الدولة الفارسية والرومانية ولم يجد مشكلة. فنستطيع اليوم من خلال النظام السياسي الإسلامي أن نواكب تطور الحضارة وتطور النظم السياسية الأخرى، لكن من خلال النظام الذي يعبر عن الإسلام وعن أحكامه وعن هوية الأمة. قال في الفصل الثالث باب في أحكام بيت المال وحرمته ورقابة الأمة عليه وقدر ما تفرض للإمام منه ورد ما زاد عنده إليه وسداد ديونه إلى آخر ما جاء في التبويب. الباب حاولت قدر الاستطاعة أن أعبر فيه عن مضمون الأحاديث التي تأتي بعده تحت الباب. قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال الأمة مستخلفة فيه كما هي مستخلفة في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض. فالاستخلاف هو للأمة ككل. وقالوا آتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال في الأصل هو للأمة. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. المال قوام الأمة وقوام الأمم. فللأمة ملكية عامة، لكن هذه الملكية العامة تأتي الملكية الخاصة في إطارها ولا تتناقض معها. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته وفد هوازن فقال يا محمد إن أصل وعشيرة وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فمن علينا من الله عليك. فقال اختاروا من أموالكم أو أبنائكم. فقالوا قد خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا بل نختار نساءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا صليت الظهر فقوموا فقولوا إننا نستعين برسول الله على المؤمنين أو المسلمين. فلما صلوا الظهر قاموا فقالوا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله. فهنا يقرر بأنه ليس للنبي وهو الإمام والمعصوم أن يتصرف في مال الأمة إلا بإذنها وشورها. فقال الأقرع بن حابس أنا وبن تميم فلا. وقال عيينة بن حصن أما أنا وبن فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس أما أنا وبن سليم فلا. فقامت بن سليم فقالوا كذبت، ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وكيل عنهم وموثل لهم. فلما خالف ما يريدون اعترضوا عليه وقالوا لا كذبت، ما كان لنا فهو لرسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث السابق أيها الناس إنا لا ندري من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. ثم قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم على الناس فيئهم ورد إلى هوازن ساءهم وابناءهم فألجوه إلى شجرة فخطفت رداءه فقال يا أيها الناس ردوا علي ردائي. ازدحم الناس على رسول الله يريدون أن يقسم بينهم الأموال. فقال فوالله لو أن لي شجر تهامة نعما قسمته عليكم، ثم لا تلفوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. ثم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعي ثم قال ها إنه ليس لي من البيء شيء ولا هذه. أخذ وبرة من سنام البعير وقال ليس لي من المال شيء ولا هذه الوبرة، وإنما هو الخمس والخمس مردود عليكم. فليس للنبي شيء صلى الله عليه وسلم ولا الوبرة إلا الخمس الذي يأتي من البيء، والخمس مردود على المساكين وابن السبيل. فقال إلى آخر الحديث. وفي رواية أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعيد ثم قال يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم. وعن علي رضي الله عنه قال مرت إبل الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى بيده فأخذ وبرة من جنب بعير فقال ما أنا بأحق بهذه الوبرة من رجل من المسلمين. الوبرة تصوروا يأخذ وبر سنام البعير ويقول لست بأحق من رجل من المسلمين بهذه الوبرة، وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرض جعلها صدقة. وبهذه السنة أخذ أبو بكر، فلم يورث شيئا ولم يبقي شيئا، وما وجدوا عنده في بيت المال رده إلى بيت مال المسلمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير في دين كان قد استسلفه ورهن درعه. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نورث ما تركنا صدقة، أو لا نورث ما تركنا صدقة. عن عمرو بن ميمون عن أن عمر الخطاب رضي الله عنه حين حضرت الوفاة أوصى ابنه عبد الله أن يسدد ديونه لبيت المال، وكانت 86,000 درهم. قال: يا عبد الله ابن عمر، انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000. قال: إن وفى له مال آل الخطاب، مال آل الخطاب، فأديه من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. رواه البخاري. فعمر الذي فتح فارس والروم، فتح العراق والشام، ومع ذلك توفي رضي الله عنه وأرضاه وقد ركبته الديون في مصالح المسلمين، وكان باستطاعته أن يأخذ من بيت المال ويسدد، لكن لم يرى هذا له. عن عطاء بن سائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها، فلقيه عمر الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فقال له: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: السوق. قال: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قال له: انطلق حتى نفرض لك شيئا. فانطلق معهما، ففرضوا له كل يوم شطر شات وكسوة. رواه ابن سعد بإسناد صحيح. وعن حميد بن هلال قال: لما ولي أبو بكر قال أصحاب رسول الله: افرغوا لخليفة رسول الله ما يغنيه، أي قدر حاجته وغناه. قالوا: نعم، برداه، أي لباسه، إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما، وظهره، أي دابته، إذا سافر، ونفقته على أهله كما ينفق قبل أن يستخلف. كيف ينفق على أهله قبل أن يستخلف؟ يفرض له من بيت المال ما يغطي احتياجاته كما كان قبل الخلافة. قال أبو بكر: رضيت. رواه ابن سعد بإسناد صحيح إلى حميد بن هلال. قال الحافظ بن حجر: القدر الذي كان يتناوله أبو بكر فرض له باتفاق من الصحابة، فالصحابة سنوا سنن الهدى في الرقاب على المال، وكيف يفرضون هم للخليفة ويقررون له مخصصاته من بيت المال. قال ابن الأثير: فكان أول وال فرضت له رعية نفقة. لا يعرف التاريخ قبل هذه الحادثة أن شعب هو الذي يقرر ويحدد مخصصات الحاكم. قال: فكان أول وال فرضت له رعية نفقة. وفرض الصحابة لعمر كما فرضوا لأبي بكر بعد أن استشاره فيما يحل له من بيت المال، فأجمعوا على أن يأخذ قوت يومه وقدر حاجته. أيضا رواه ابن سعد. وفي رواية: جمع عمر الناس فقال لهم: لقد أشغلتموني بأمركم، فماذا ترون أنه يحل لي من هذا المال؟ فقال علي رضي الله عنه: ما أصلحك وأصلح عيالك بالمعروف، وأصلح عيالك بالمعروف، ليس لك من هذا المال غيره. فقال القوم: القول ما قال علي. وقد سألوه بعد أن أصبح خليفة ما يحل له من بيت مال المسلمين، فقال: حلة في الشتاء وحلة في الصيف، وما أحج عليه وأعتمر، وقوتي وقوت أهلي كقوت رجل من قريش، ليس بأغناهم ولا بأفقرهم، ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم. أي إن حصل له في سهمه في سبيل الله شيء فهو كواحد من المسلمين. رواه ابن سعد بإسناد صحيح. وعن مالك بن أوس قال: كان عمر يحلف على أيمان ثلاث يقول: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا بحق به من أحد، والله ما من أحد من المسلمين إلا وله بهذا المال نصيب، والله لأن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال، حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. وفي رواية يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما من أحد من الناس إلا له في هذا المال حق أعطيه أو أمنعه، وما أحد حق به من أحد، وما أنا فيه إلا كأحدهم، والله لأن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال لم يكدح به جبينه. وعن أبي عثمان النهدي أن عمر كتب إلى واليه على أذربيجان فقال: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحالك، وإياكم التنعم. رواه مسلم. فهنا عمر يكتب إلى الوالي فيقول له: ما تأكله يأكل منه المسلمون، وليس لك أكثر مما يأكله أي مسلم معك. وعن مالك بن أوس أيضا أن عمر رضي الله عنه ذكر عنده البيت فقال ما أنا بحق بهذا البيت منكم وما أحد منا حق به من أحد إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل وقدمه والرجل وبلاءه والرجل وعياله والرجل وحاجته. فإما أن يكون رجل له عيال فيأخذ على قدر عياله، أو رجل له غناء وبلاء في شأن المسلمين فيأخذ على قدر ما يقدم من جهد، أو رجل محتاج فيأخذ على قدر هذه الحاجة، إلى آخر ما ذكر. قال وإن أخوف ما أخاف عليكم. هنا عمر يحذر ما هو أخوف ما يخاف عمر على الأمة. قال أحمر حذف القفا يحكم لنفسه بحكم ويحكم للناس بحكم. يقول أخشى ما أخشى أن يأتيكم رجل يحكم لنفسه بحكم ويقسم لنفسه بقسم ويحكم للناس بما هو دون، ويقسم لنفسه قسما وللناس قسما، والله لئن سلمت نفسي ليأتي الراعي وهو بجبل صنعاء حظه في فيء الله وهو في غنمه. وفي رواية قال إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف فإن أيسرت قضيت. يقول إن كان عندي مال لم أخذ من بيت مال المسلمين شيء، وفرت عليهم بيت مالهم، إن افتقرت واحتجت أخذت قدر حاجتي وخلاص. قال لا، وإن أيسرت أرجعت لبيت المال ما أخذت منه. قال أنزلت نفسي من منزلة والد يتيم على ماله. وعن عمران كان عمر إذا احتاج أتى إلى صاحب بيت المال فاستقرضه، فربما أعسر فيأتيه صاحب بيت المال يتقاضاه فيلزم بيت المال. الذي يستطيع عمر أن يتصرف كما يشاء في بيت المال لا يستطيع أن يأخذ منه إلا اقتراضا، ويأتيه صاحب بيت المال يقول سدد الدين الذي عليك يا أمير المؤمنين. قال فيحتال له عمر فيحيل عمر على أحد يسدد عنه، وربما خرج عطاءه فقضاه. رواه ابن سعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال انظروا ما زاد في مالي من دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي إلى بيت مال المسلمين فإني كنت أستصلحه جهدي. يعني الإمام والسلطة تقوم باستثمار مال المسلمين لمصالح المسلمين، فرد ما زاد عنده لبيت المال. وعن أنس رضي الله عنه قال أطفنا بغرفة أبي بكر الصديق في مرضه الذي قبض فيه، قال فقلنا كيف أصبح وكيف أمسى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاطلع علينا اطلاعة فقال لستم ترضون بما أصنع، قلنا بلى قد رضينا، قال وكانت عائشة هي تمرضه، فقال أما إني كنت حريصا على أن أوفر مال المسلمين، فانظروا إذا رجعتم مني فانظروا ما كان عندنا فأبلغوه عمر. قال فذاك حيث عرفوا أنه استخلف عمر. قال فما كان عنده دينار ولا درهم، وما كان إلا خادم ولكحة ومحلب، فلما رأى ذلك عمر يحمل إليه قال يرحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده. رواه ابن سعد بإسناد صحيح. فهذه لو بلورت ووضعت في نظام في دستور أو في وثيقة سياسية تعجز الأمة عن أن تضعها وأن تنظمها وأن تحدد أنه ليس للرئيس أن يأخذ من بيت المال إلا ما تفرضه له الأمة وبالقدر الذي تخصصه له، وأنه ما زاد عنده يرد إلى بيت المال، وأنه ليس له أن يترك لأهله أكثر مما كان يتقاضاه. هذه ممكن أي شعب حر أن ينظمها في دستور ويضع لها من القوانين ما ينظم بها شؤونه المالية، وإنما هذه سنن كما في الحديث عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين، هذه سنن يستطيع أي شعب أن يأخذ بها وينظم بها شؤونه إذا كان حرا يستطيع أن يفرض إرادته وأن يحكم نفسه بنفسه. أما الشعوب المسلوبة الإرادة أصلا هذه أعجز من أن تقيم أحكام العدل على نفسها أو على غيرها. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.